بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام العشرين بعد 109 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. انتهينا من باب تغليظ تحريم الربا، والحقيقة أن الإمام النووي ركز في هذا الباب على الآيات التي أوردها والتي تتضمن فعلا تغليظ حرمة الربا، وتتضمن التهديد والوعيد لكل من لم يبالي بهذا التحذير الرباني فيما يتعلق بأمر الربا. أعقب ذلك بحديث واحد، وهو الحديث المعروف الذي يرويه مسلم من حديث أبي مسعود رضي الله عنه، من حديث ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، أي مطعمه. وفي رواية، نعم، رواية الترمذي: وشاهديه وكاتبه. لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. نعم. تلك الآيات التي شرحناها في الدرس الماضي، وهذا الحديث الذي بدأ به الإمام النووي وختم به الباب، أظن أن ذلك كاف لمن أراد أن يتذكر، لمن أراد أن يصغي إلى بيان الله عز وجل، وأن يتفاعل مع النذر التي نقرأها في كتاب الله عز وجل. لا سيما وإن الواقع الذي يعيشه المسلمون ناطق بأن نذير البيان الإلهي واقع، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هذه الحرب التي توعد الله بها المسلمين المعرضين عن هذا البيان وهذا التحذير، حرب موجودة وواقعة على كل المستويات، ولكن الناس أو كثير من الناس محجوبون عن حقيقة هذه الحرب واليد التي تحركها بسبب انغماسهم في المظاهر والصور التي تحبس عقولهم عن التأمل فيما وراءها. الواقع أن المشكلات التي نعانيها ليست مشكلات أمريكا ولا إسرائيل إطلاقا ولا أي عدو آخر، وإنما هي عبارة عن تنفيذ للحرب التي توعد الله عز وجل بها هؤلاء الناس. هذه هي الحقيقة، ولا نريد أن نعيد ونكرر الكلام الذي قلناه في الدرس الماضي. لذا ننتقل إلى الباب الذي يليه، باب تحريم الربا، عفوا، باب تحريم الرياء. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. وقال تعالى: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك وشركه. رواه مسلم. الإمام النووي رحمه الله ونفعنا به كعادته يفتتح الباب عادة ببعض من آي كتاب المبين المتعلق بموضوع الباب، يستشهد هنا بطائفة من الآيات التي يحذر الله عز وجل فيها من الرياء. الآية الأولى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء إلى آخر الآية، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أولا أيها الإخوة، من الرياء الذي يحذر البيان الإلهي منه ويحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، والذي يتحدث عنه بيان الله في مثل قوله عز وجل: يراؤون الناس. نعم، يراؤون الناس، ده فعل مشتق من كلمة الرياء. الرياء يعني أن يمارس الإنسان عملا مما يتقرب به إلى الله، ولكن يكون الهدف في هذا العمل إرضاء غير الله عز وجل، أو التخلص من مخافة غير الله عز وجل، إما بأن يكون العمل خالصا لغير الله، يعني ليس لله عز وجل حظ ولا نصيب في هذا العمل قط، أو أن يكون عمل هذا الإنسان مزيجا، يعني الهدف الذي يرمي إليه هذا العمل مزيجا من إرضاء الله وإرضاء الناس، مزيج من الخوف من الله والخوف من الناس، هذا هو الرياء. هذا الرياء أي هذا العمل الذي يهدف فيه صاحبه إلى مرضاة غير الله، أو إلى التخلص من مخافة غير الله عز وجل، سواء كان العمل لا يهدف صاحبه فيه إلى مرضاة الله أبدا أو كان مزيجا، هذا من أكبر المعاصي التي يحذر منها بيان الله عز وجل، ويحذر منها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وخطورة الرياء تكمن في أنها مرض يسري إلى العقيدة، فإذا تطاول أمد هذا المرض وتوضع في بنيان العقيدة أودى بإيمان صاحبه، أودى بإيمان صاحبه، لأن الإنسان المؤمن بالله عز وجل ينبغي أن إذا عبد الله عز وجل أن يخصه هو بالعبادة، وإذا ابتعد عن النواهي التي حذر الله منها ينبغي أن يخصه هو بهذه المخافة التي تدفعه إلى البعد عن المعاصي. فإذا أشرك مع الله غيره إذن هو مشرك، هو مشرك، سواء كان الشرك خليط أو كان عبارة عن توجه صافي خاص إلى الناس من دون الله سبحانه وتعالى. والمشرك تعرفون، المؤمن بالله عز وجل يختلف مع المشرك، والباري عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن عرفنا معنى الرياء. الباري عز وجل في كثير من آي كتابه المبين يحذر من الرياء، فهذه الآية واحد منها. وما أمروا الناس الذين أرسل الله عز وجل إليهم الرسل والأنبياء من قبل أو عند بعثة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ليعبدوا، أي أن يعبدوا الله مخلصين له الدين. أمرهم الله أن تكون دينونتهم له وحده، دينونتهم خالصة أي صافية له وحده. دينونة أي الخضوع، خضوع بماذا؟ بتنفيذ الأوامر والابتعاد عن النواهي، هذه حقيقة الدينونة. فالباري عز وجل إنما أمرهم أن يدينوا لله عز وجل وحده في إطاعة أوامره والانتهاء عن نواهيه، وأن لا يمزجوا الدينونة له بأي دينونة لغيره إطلاقا. حنفاء أي مائلين عن الشرك وعن كل ما يتنافى مع الفطرة إلى توحيد الله عز وجل، لا باللفظ والكلام بل بالتوجه والقلب والفؤاد. هذه هي الآية الأولى. الآية الثانية يحذرنا الله عز وجل فيها من الرياء، الرياء الذي يتسرب إلى نوع معين من الطاعات، وكل أنواع الطاعات يجب أن لا يتسرب الرياء إليها، لكن هنالك نوع من الطاعات قلما يتحرر الإنسان فيه من الربا. ما هو؟ هو تقديم الصدقات والمعونات المالية إلى المحتاجين والفقراء. عندما يجد زيد من الناس أسرة فقيرة وتدعوه مشاعره الإنسانية إلى أن يعطف عليها وأن يتقدم إليها بمعونة ربما سخية والناس يرونه، في الغالب الإنسان سيخضع لتيار الرياء، سيحاول أن يجعل عمله هذا سبب من أسباب مديح الناس له، وصفهم إياه بالكرم، وصفهم إياه بالنجدة بالشهامة إلى ما هنالك. يعني تقديم المعونات المالية والصدقات قلما يخلو صاحبها من شائبة الرياء، إلا إذا كان صافي التوحيد، إلا إذا كان ممن نتحدث عنهم كثيرا بأنهم ارتقوا إلى درجة وحدة الشهود التي سنتحدث عنها مرة أخرى بعد قليل. فيقول الباري عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. نعم، إياكم أن تفعلوا هذا، لا تبطلوا صدقاتكم. صدقة قد تكون كبيرة في الواقع ولكنها تبطل بلحظة واحدة بسبب قد لا يكون بينا، بالمن والأذى، بأن يتمنن على الفقير الذي يعطيه أو أن يؤذيه يجرحه يسيء إلى كرامته بطريقة ما. هذا من أسمج أنواع الرياء. طبعا معنى ذلك أنه دفع له هذا المال ليستذله ليستعبده ليتمنن عليه. أين هو الإخلاص لله؟ أين هو الإخلاص المتمثل في قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين؟ ثم قال الباري عز وجل كالذي ينفق ماله رئاء الناس من أجل أن يستل من أفواههم المدح والثناء. إذن أنت تعبد الناس، أنت لا تعبد الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر لنا الإمام النووي الآية الأخرى. نعم، يقول الله تعالى عن المنافقين، كلام عن المنافقين، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يراءون. قلنا هذه الكلمة مأخوذة من اشتقاق رياء. نعم، راء يرائي رياء. يراءون الناس أي يعملون، يقومون بالأعمال الصالحة من أجل أن يراهم الناس فيمدحوهم. يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. الآيات القرآنية التي يتحدث البيان الإلهي فيها عن الرياء في الغالب دائما الحديث فيها عن المنافقين، أي أن المرائي منافق. المرائي أقل المراتب فيه خصلة خطيرة من النفاق. نعم. كيف السبيل إلى أن يتخلص الإنسان من الرياء أيها الإخوة؟ الرياء ليس خاصا بعمل من الأعمال. الرياء إذا استحكم في كيان الإنسان، صلاته يصبح فيها يعني زغل الرياء، صومه كذلك، صومه أيضا كذلك. هذه المجالس التي يكرمنا الله عز وجل بها كذلك، الحج كذلك، تلاوة القرآن كذلك، الصدقات، الجهاد في سبيل الله، تعليم العلوم الشرعية وتعلمها. متى دخلت شائبة الرياء، مرض الرياء في القلب، فإن الأعمال كلها تصطبر عندئذ بالرياء، والله سبحانه وتعالى يهدر هذا العمل. لن يجد صاحب هذا العمل فائدة من عمله يوم القيامة قط، بل بدلا من أن يجد نفسه أمام المثوبة والأجر الذي يتوقعه، يجد نفسه مثقلا من هذا العمل بأعباء لا يستطيع أن يتخلص منها، يعني طاعته تتحول إلى معاصي. طيب، كيف السبيل إلى التخلص من الرياء؟ أحدهم طرح هذا السؤال أمام بعض الصالحين، يقول: أنا مبتلى بالرياء، كيف السبيل إلى التخلص منه؟ ماذا كان جواب الرجل الصالح؟ قال له: بسيط الأمر، وهل هنالك في هذا الكون أحد حتى تتجه إليه بعبادتك لتتقرب إلى قلبه، أو تتجه إليه بالتزامك وبعدك عن المعاصي لتتقي بطشه ومخافته؟ هل هنالك في الكون غير الله عز وجل؟ لو كان هنالك في الكون كائن غير الله لكان سؤالك واردا، لكن انظر يمينا وشمالا وتأمل بعقلك تجد أن هذا الكون ليس فيه إلا واحد. فمن الجنون أن يعبد الإنسان في حياته الدنيا لوهم، لاسترضاء وهم لا وجود له، أو مخافة من وهم لا وجود له. هذا الكلام سليم؟ هذا هو العلاج. طيب، صاحب النظرة السطحية يقول شيء عجيب. طبعا في بالكون كائنات كثيرة، الكون مليء بالناس، حكام، قادة، أشخاص، أغنياء، ضعاف، فقراء، طغاة، مؤمنين، كافرين. هذه أشباح، الأشباح موجودة صحيح، ولكن السؤال ليس عن الأشباح. نحن لا نسأل الأعين أترين أشباحا أم لا، نحن نسأل العقول: هل هنالك كائن يتمتع بقدرة، بنفع، بضر، بإحياء، بإماتة، غير الواحد الأحد؟ الجواب ماذا سيقول العقل؟ العقل الذي آمن، الذي سبق أن آمن بالله. نحن لا نتكلم عن الرياء وخطورته مع ملحد، يعني منهج التدريجي في الحوار يتنافى مع ذلك. هذا الكلام كله غير وارد مع الملحد. نحن نتحدث عن الرياء وخطورته مع من سبق أن آمن بالله. طيب آمن بالله اسما مسمى، آمن بأن الله إله وأن ألوهيته تستدعي أن يكون هو وحده المتصف بالكمال المنزه عن النقائص، فهو وحده النافع وهو وحده الضار وهو وحده المحيي وهو وحده المميت وهو الذي يعلم السر وأخفى وحده. طيب وهذه المخلوقات كلها، هذه المخلوقات كلها ليس فيها كائن أبدا، لا رسول لا نبي لا صالح لا ولي، ليس فيها أي كائن يملك أن ينفع، يملك أن يضر، يملك أن يحيي، يملك أن يميت إطلاقا بشكل من الأشكال. أشباح تحركها قدرة الله، أشباح تحركها حكمة الله سبحانه وتعالى. هذه الحقيقة ينبغي أن يعلمها كل مؤمن بالله، كل من يقول عن وعي وإدراك لا إله إلا الله، ينبغي أن يعلم هذه الحقيقة. فإذا علمت ذلك صدق كلام ذلك الرجل الصالح. ومن هو هذا الذي يكون أمامي حتى أطمع في التقرب إليه لينفعني؟ خسئ، ينفعني أبدا. من هو هذا الذي نعم أتقي مخافته فأجعل عملي له لا لله سبحانه وتعالى؟ ما في. هذا الإنسان الذي يملك أن ينفع ذاتيا، يملك أن يضر، غير موجود فعلا، لا يوجد أحد. إذن دعك من الأشباح، لا يوجد أحد إلا الله سبحانه وتعالى. في هذه الحالة كيف يمكن أن يكون الإنسان مرائيا؟ يعني من هو هذا الذي أصلي من أجل أن أستفيد منه عندما يجدني أصلي؟ ومن هذا الذي أتقي بطشته عندما أبتعد عن النواهي التي نهاني الله عز وجل عنها؟ لا يملك شيء إطلاقا. إذن العلاج الذي يحرر الإنسان من عقابيل الرياء، من سرطان الرياء المهلك، لا أقول للطاعات، المهلك للإيمان، المهلك للعقيدة، الدواء الذي يحرر الإنسان من ذلك التوحيد، أن تعلم أن الله واحد لا شريك له، أي أن تكون من أهل لا إله إلا الله، لا من قائلي لا إله إلا الله، أن تكون ممن قال الله عنهم فاعلم أنه لا إله إلا الله. طبعا ينبغي أن نقول لا إله إلا الله، لكن أن نقولها بألسنتنا وأن لا ندركها بعقولنا لا جدوى من ذلك. لذلك يقول الباري فاعلم أنه لا إله إلا الله. كلمة لا إله إلا الله جمعت فأوعت، هي كلمة نعم، أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنها الكلمة الجامعة التي تذكر العقل والقلب بوحدانية الله سبحانه وتعالى. طيب ما الذي يحول دون معرفة هذه الحقيقة بالنسبة لأحدنا؟ ما الذي يعني يحجب أحدنا عن معرفة هذه الحقيقة؟ شيء واحد هو عالم الأسباب الذي نراه. شاء ربنا سبحانه وتعالى أن يقيمنا في دنيا مليئة بحسب الظاهر بالأسباب، دنيانا قائمة على مظهر الأسباب. أحدنا ولد وفتح عينيه على الأسباب، ترعرع وتلقى التربية في عالم كله الأسباب، ثم كبر وأخذ يتعامل مع الحياة على أساس الأسباب. مع الزمن خيل إليه أن هذه الأسباب فعلا أسباب حقيقية، هكذا خيل إليه، يعني وجد أن هذا الطعام منذ نعومة أظفاري آكله فأشبع، إذن الطعام هو الذي يشبعني، هكذا أتخيل. منذ نعومة أظفاري ربيت على أن هنالك قائمة من العوامل تزج الإنسان في مرض معروف، إذن هذه هي الأسباب التي تهدف الأمراض. ربيت على معرفة أن هنالك أدوية وعلاجات وإلى آخره تخلص الإنسان من عقابيل الأمراض. نشأت في مجتمع رأيت فيه أناسا يتدافعون، أقوياء يظلمون يقتلون يسفكون الدماء، ضعاف يذهبون ضحية هؤلاء الناس. إذن هنالك أسباب ومسببات. الإنسان عندما يعيش في ظل هذه الأسباب التي يراها أمامه ويتعامل معها ينسى أنها أسباب شكلية، وأن هذه الأسباب ظاهر ليس من أبدا، ينسى ذلك لكثرة تعامله معها. طيب، بسبب هذا النسيان ورؤيته لهذه الأسباب ينسى الله عز وجل، فيعطي هذه الأسباب فاعلية، ومن ثم يقع في براثن الرياء، يطمع بمن يستجدي نفعه ويتقي من يخاف ضره. من الناس، لله سبحانه وتعالى. لماذا يا أخي؟ لماذا؟ الجواب أنه نشأ في هذا العالم، في هذا الجو، وربما تربى وتلقى التربية على هذا الأساس والمنوال، ومن ثم تتسرب إليه جرثومة الرياء في أعماله. طيب، ما العلاج؟ العلاج كثرة ذكر المسبب ألا وهو الله. العلاج أن تخترق عالم الأسباب إلى المسبب، أكثر دائما بقلبك من ذكر مولاك الخالق لكل شيء الذي أقام بنيان هذا الكون على هذا الشكل الذي تراه، واضح كيف؟ ثم اذكر الدلائل العلمية الكثيرة الكثيرة التي تبين لك أن هذه الأشكال والصور التي تراها لا قيمة لها، هي عبارة عن أشباح تراها عيناك كما ترى الصور التي تتحرك على الشاشة، هي لا شيء. انظر إلى جهاز الإرسال، وجل الله عز وجل عن النظير والشبيه، لكن نقول هذا للتقريب. فأنا عندما أخترق هذه الأسباب عن طريق الإكثار من ذكر الله عز وجل أتحرر من أقابيل الرياء كلها. المسألة سهلة، لكن المجتمع أحد رجلين، رجل سجل نفسه في قوقعة من عالم الأسباب فأصبح يعبد هذه الأسباب، الأشخاص، القوانين التي أرساها رب العالمين في مجتمعاتنا ونحو ذلك، ورجل عرف الحقيقة فتجاوز هذا السجن وخرج منه، يتعامل معه، يتعامل مع الأسباب، لكنه لا يرى إلا المسبب سبحانه وتعالى. نعم، هذا الإنسان عندئذ لا يمكن أن يقع في براثن الرياء أبدا. وأنا عندما أقرأ هذه الآية في سورة مريم أتساءل فيما ذكر الله هذا الكلام، وأقف على الجواب، وهذا الذي أقوله لكم. عندما ألجأ المخاض السيدة مريم إلى المكان الذي التجأت إليه، نعم، فجاء المخاض إلى جذع النخلة، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ماذا أجاب الباري عز وجل؟ إن بهاتف من السماء أو بلسان الطفل. فناداها من تحتها ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا. السري جدول من الماء الرقراق العذب. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. طيب انظروا إلى حماية رب العالمين، إذا إلى لطف رب العالمين. من الذي أوجد الجدول العذب؟ الله. إذا من الذي أطعم وسقى؟ هو الله عز وجل. طيب لولا قدرة الله لما تفجرت الأرض جدول ماء، ولما وجد هذا الماء أصلا بشكل من الأشكال. طيب. نخلة كانت ليس في على رأسها شيء، لا قديم ولا طازج بشكل من الأشكال، لكن فاجأها بيان الله عز وجل بلسان هذا الطفل كما قال جمهور المفسرين: هزي إليك بجذع النخلة، النخل السحوق الطويلة، تساقط عليك رطبا جنيا. أنا أسأل أيها الإخوة، وقد ذكرت ذلك لكم قبل أيام، يعني ما هي الطاقة التي تملكها مريم بيدها حتى تهز بها جزء النخل التي هي من القوة كهذه الدعامة؟ هل تستطيع يد أي بطل من الأبطال أن تحرك جزء النخلة بحيث تهتز النخلة ويهتز جذعها بتحريك يد ولتكن يد بطل من الأبطال؟ ممكن؟ أبدا. ومع ذلك ربي ماذا قال؟ هزي إليك بجذع النخلة، قانون رب العالمين. فكأن الصورة أن امتداد يدها إلى جذع النخلة وتحريك يدها لهذا الجذع هو سبب في سقوط الرطب من أعلى الشجرة، وربما قال قائل هو السبب في وجود الرطب أيضا في أعلى الشجرة. لكن عيناك قد تنخدعان فتقولان هذا الكلام، لكن عقلك هل ينخدع؟ هل يمكن لعقلك أن يتصور أن السبب في اهتزاز النخلة يد السيدة مريم، وأن السبب في تساقط الرطب من أعلى الشجرة هو هذه اليد الضعيفة التي أمسكت جزء النخلة وحاولت أن تحركها؟ أبدا. والله الذي لا إله إلا هو، كل ما ترونه في عالم الأسباب من هذا القبيل، كل نعم، إذا كانت لهذه اليد الضعيفة من أثر في تحريك الجذع وفي إسقاط الرطب، فهنالك أثر أيضا لطغيان الطغاة، لفائدة المفيدين، لاستفادة المستفيدين، لتطبيب الأطباء، لجراثيم الأمراض، لأدوية المرضى، للطعام الذي يشبع، للماء الذي يروي، ممكن يكون لذلك كله أثر. لكن رب العالمين يقيس هذا على ذاك، فهو يقول لنا كأنه يقول: يا عبادي أنا أريد من العبد أن يتحرك، أريد من العبد أن ينهض من هنا إلى هناك، وأنا الخالق، أنا الخالق، أنا الموجد. فإذا أدرك الإنسان هذه الحقيقة لم يعد هنالك رياء إطلاقا بشكل من الأشكال. هذا هو العلاج الذي يقي الإنسان من الرياء. إذا غاض الرياء عن طريق التوحيد، وحدانية الله عز وجل، تحقق في كيان الإنسان كل شيء، وأصبح ربانيا، وأصبح الطريق بينه وبين ربه معبدا بل قصيرا أيضا، انتهى الإشكال. بينك وبين ربك خطوتين: الخطوة الأولى أن تعلم وحدانيته في ذاته وصفاته، الخطوة الثانية أن تضع صور الدنيا كلها وراءك ظهريا، فتكون في معاملتك مع الله تبيع، تشتري، تتزوج، تربي الأولاد، تتاجر، تمارس الحياة بأسبابها ومسبباتها، ولكنك وأنت تمارس هذه الأسباب كلها إنما تكون مع من؟ مع الله سبحانه وتعالى المسبب. نعم، هذه هي الخطوة الثانية. بهاتين الخطوتين يصل الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، وعندئذ يكون الإنسان سعيدا. الإنسان إذا ما خاف إلا من مولاه، ما تتوزع مشاعر قلبه بين الناس. لاحظوا يا أخوانا قديش بيكون سعيد الإنسان، ما بيخاف مرة هذا بيخاف مرة هذا بيخاف من هذاك بيراقب هذاك، ما بيوزع محبة قلبه أيضا للناس. مساعد يجي بيطمع بهذا، ساعد يطمع هذا الثاني، هذا بيقدر يفيدني، هذا بيقدر يعملني، أنا بحبني، أنا لازم أتقرب إليه، إلى آخر ما هنالك، لأنه رأى أنه ما في حدا بينفعه أبدا ولا في حدا بيضره أبدا، إنما هو مولاه. إذا يوجه قلبه بالحب لمين؟ لواحد، بدل ما تتوزع مشاعر حبه لهذا وهذا وهذا وهذا، بيوجه مخافة قلبه لمين؟ لواحد. انظروا إلى هذا الذي سار في هذا الطريق حتى وصل، شو بيقول؟ كانت لقلبي أهواء مفرقة فاستجمعت مزرأتك العين أهوائي. يخاطب من؟ يخاطب ربه. كانت لنفسي أهواء مفرقة، قلبي موزع بين هاد وهاد وهاد وهذاك، هذاك بحبه وهذاك بخاف منه وهذا. كانت لنفسي أهواء مفرقة فاستجمعت مزرأتك العين أهوائي، فصار يحسدني من كنت أحسده، وصرت مولى الورى مذ صرت مولاي. تركت للناس دنياهم وشأنهم شغلا بذكرك، يا ديني ودنياي أنت الكل. وهكذا. ولكن ليس معنى هذا أن قلب الإنسان لا يتجه بالحب إلى ولد له، لا يتجه بالحب إلى والد، لا يتجه بالحب إلى زوجه، لا يتجه بالحب إلى إخوانه في الله، لا يتجه إليهم بالحب، لكن حبه لهم أغصان متفرعة عن جزء حب واحد لمن؟ لله. نعم، وصلى الله على سيدنا محمد إذ يقول، نعم، وأن يحب الرجل المرأة لا يحبه إلا لله، يحبه لكن لا يحبه لفائدة شخصية تأتيه، لأنه خلاص عرفنا أنه هو واحد ما حدا بينفعه. لا يحبه لأمر نابع من ذاته، ما حدا بيقدر ينفعني أبدا. يحبه لأن الله عز وجل عقد بيني وبينه رباط التعاون باللد، إما لأبوة أو لبنوة أو لرحم بين زوج وزوجة أو لأخوة في الله سبحانه وتعالى. فالمحبة في أصلها لمن هي في الواقع؟ لله سبحانه وتعالى. أنا عندما يصبح قلبي وعاء لمحبة الله وقلبك وعاء لمحبة الله ونجتمع، وإن قلب كل منا ينبض بمحبة الواحد، القلبان يجتمعان على صراط واحد. فإذا اجتمع القلبان على صراط واحد تعانق القلبان، لأن الذي جمعهما صراط الله سبحانه وتعالى. فليس معنى هذا الكلام أن ينبت الإنسان في علاقته عن إخوانه، لا، ليس هذا هو المعنى المراد. ويبدو أن الوقت قد أخذنا ولم نستطع أن ننهي درسنا بالدعاء، فأنا أسأل الله يا رب أنت تعلم سرنا وعلانيتنا، وتعلم ما في نفوسنا، وتعلم حاجاتنا، فأعطنا سؤلنا يا رب. اللهم إنك غني عن الشرح والبيان، أنت ربنا، غني عن الشرح والبيان، مطلع على ما في الجنان، فيا ذا الجلال والإكرام أنا أسألك بهذه الساعة المباركة أن تعطي كل فرد فرد فرد منا سؤله بما يرضيك، اللهم استجب.